اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن.